إذاعة الأغاني من القاهرة. في يوم في شهر. في سنة. في يوم في شهر في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي. السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. الحلقة 16. مواد هذه الحلقة بتاريخ اليوم، يوم 19 شهر أغسطس. من الحفل الذي أقامته الإذاعة في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1987، نستمع إلى محمد فتحي يغني من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان عبد العظيم محمد، مرحب بالأهل وبالأحباب. مرحب شرفتوا ديارنا والفرح معاكم زرنا، انتوا على جد بعدكم ما بعدتم عن افكارنا. مرحب شرفتوا ديارنا والفرح معاكم زرنا، انتوا على جد بعدكم ما بعدتم عن افكارنا. مرحب شرفتوا ديارنا والفرح معاكم زرنا، انتوا على جد بعدكم ما بعدتم عن افكارنا. كنتم في الدم وفي الاحساس، والدم ما يبقاش ميه يا ناس. كنتم في الدم وفي الاحساس، والدم ما يبقاش ميه يا ناس. والعشره صحيح ما تهونش، البعد ما هو السهل. العشرة صحيح ما تهونش، البعد ما هو السهل. مرحب مرحب بالأهل، بالأهل وبالأحباب. مرحب مرحب بالأهل الأحباب، أهلا بالناس الأصلة تمام. مرحب علينا الباب، لقيتهم مفتوح والرب جواب. مرحب بالأهل وبالأحباب، الأصلة تمام. دو ما دقيتوا علينا الباب، لقيتهم مفتوح

أهلاً بالناس الأسرة تمام تو ما دكيتوا علينا الباب لقيتوه مفتوح والرد جواب مرحب مرحب بالأهل بالأهل وبالأحباب مرحب. في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1972 سجلت روحية عبد الخالق أغنية إهدى كله من كلمات عصمت الحبروك وألحان أحمد المحلاوي، وجيزت الأغنية للإذاعة في يوم 24 شهر أغسطس سنة 1972. في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1975 سجل أحمد الحريري من كلمات عزة الجندي وألحان رضوان رجب أغنية يمدللة، أجيزت للإذاعة في يوم 28 شهر أغسطس سنة 1975. مرحبا ويا متهلا يا مدللا، شمس حب النعسة مالت على خد النهر غنوة أمل متونسة. جيتي وأنا في الانتظار يا شمس حب النعسة، مالت على خد النهر غنوة أمل متونسة. يا حضني شوق مليان دفا سهر على غصن الوفا، يا حضني شوق مليان دفا سهر على غصن الوفا. وتعجبي وتمختاري بالحب يلا تغندري، ما أحلى ندهات الهوى، ما أحلى ندهات الهوى، يا مرحبا ويا متهلا يا مدللا، يا مدللا يا ابن العيوني بتحلى بيت عطرة بالشوق وزينة الحلا، يا مدللا يا ابن العيوني بتحلى بيت عطرة بالشوق وزينة الحلا. ماشية هنا في دربنا جاية وجايبة لنا الهنا، يا مرحبا ويا متهلا يا مدللا. عاشق ومرجحن الغرام وحشاني ايام قربينا والقلب عطشان للكلام. يا مدللا من غير ما لم عاشق ومرجحن الغرام وحشاني ايام قربينا والقلب عطشان للكلام. عودي تعود أيامنا وتعود ليال فرحنا، عودي تعود أيامنا وتعود ليال فرحنا. وتعجبي وتمختاري بالحب يلا تغندري، ما أحلى ندهات الهوى، ما أحلى ندات الهوى يا مرحبا ويا مدهلا يا مدللا يا مدللا يا مدللا عيوني الكحلة اتعطرة بالصوم وزينا نرحلة يا مدللا يا مدللا عيوني الكحلة اتعطرة بالصوم وزينا نرحلة ماشية هنا في دربنا الهنا يا مرحبا ويا مدهلا يا مدللا في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1955 سجلت عائشة حسن أغنية كلمني وداري عنيك. الأغنية كلمات سعيد المصري ومن ألحان حسين جنيد. أعيد تسجيل الأغنية في يوم 13 شهر سبتمبر سنة 1955. كلمني وداري عنيك شكوى يقول شكوى thank you. في غرام تاني يزود لو عدي ظن فؤادي في غرام تاني ولما بقى بعيد عنك ولما بقى بعيد عنك في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1962 سجل سيد مصطفى أغنية عالسلامية، وهي من كلمات زين العابدين عبد الله، لحن وغناء سيد مصطفى. Thank you. النهار في نورتنا واللي شاريها وبالي فيها واللي شاريها وبالي فيها فاضل شوية وتفوت عليا فاضل شوية أقول في سري الله أكبر يا ربي صونا وصنع عيونا يا ربي صونا وصنع عيونا دي روحي هي وحياتي في يوم 22 و 28 شهر يوليو سنة 1992 سجلت سعاد مكاوي أغنية النجاح أو حلو النجاح. الأغنية من كلمات مصطفى الدمراني وألحان علي سعد. أعيد التسجيل مرة أخيرة في يوم 19 شهر أغسطس من ذات العام. يشعر بيه الكل بيتمنى يشتاق له ويستنى ويعيش فرحة ليالي الناجح باله ارتاح كان أمله الغالي نجاح نفرح بيه حلو حلو حلو ده حلو حلو حلو طعم النجاة في يوم 19 شهر أغسطس سنة 1962 ومن الحفل الذي أقيم على مسرح دار سينما قصر النيل نستمع إلى عبد الحليم حافظ يغني من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب وتوزيع علي إسماعيل قل لي حاجة Thank you. حاجه اي حاجه قول لي حاجه اي حاجه قول لي حاجه اي حاجه قول بحبك قول كرهتك قول قول ما يهمكش حاجه قول لي عايزك قول لي بعدك بس قول لي اي حاجه اي حاجه يا حبيبي. عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد لقيته عندي وعندك عمري ما تعودت تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد لقيته عندي وعندك وانت قلبي وانت املي مالك ساكت ليه ليه ولا قلبي ولا املي والمخبي عليا ايه ايه وانت قلبي وانت املي قولي مالك ساكت شكوى مني اشكي مني لوم عليا ولا لقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، اديهولك من عينيا. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا، ولقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، اديهولك من عينيا. لو في قلبك شكوى مني اشكي مني لوم عليا، ولقيت الحق عندي اديهولك من عينيا، من عينيا. وانت املي قول لي مالك ساكت ليه ليه ليه؟ قول يا قلبي قول يا املي قول مخبي عليا ايه؟ وانت قلبي وانت املي قول لي مالك ساكت ليه ليه ليه ليه؟ قول لي مالك ساكت ليه ليه؟